قد تم ما رمت ولله الحميد، مني حمد دائم ليس يبيد، وأطيب الصلاة مع أسنى السلام على محمد وآله الكرام. هذا هو نظم الإمام ابن أبي قفة، وكنا قد وصلنا إلى دليل الخامس الذي ذكرناه، أو الدليل الرابع الذي ذكرناه في المجلس السابق، وهو مفهوم الموافقة. ثم انتقل رحمه الله إلى دليل جديد وهو الدليل الخامس، الذي هو كغيره من الأدلة له عدة أسماء، لكن الناظم سماه مفهوم الكتاب فقال: وحجة لديه مفهوم الكتاب وسنة الهادي، أو وسنة الهادي إلى نهج الصواب. في بعض النسخ من سنة الهادي إلى نهج الصواب، لكن الصحيح أنها بالعطف واو وسنة، لأنه يقول حجة لديه مفهوم الكتاب وسنة، يعني ومفهوم سنة الهادي إلى نهج الصواب. ومعنى كلامه رحمه الله أن دليل مفهوم الكتاب ومفهوم السنة حجة لدى الإمام مالك رحمه الله، ومقصوده بسنة الهادي إلى نهج الصواب هي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي هدانا الله به من الضلال والخطأ إلى النور والصواب، إلى النور والصواب والهداية، عليه صلاة الله وسلامه ما تعاقب الملوان واستجد الجديدان. والكلام على هذا الدليل يحتاج إلى بيان المثال قبل أن نبين معنى الدليل، لأن هذا الدليل فيه نوع، يعني لو مكثت المجلس كله أشرح لكم التعريف لا ما استطعت أن أنهيه، لكننا اليوم سنبدأ بالمثال قبل شرح معنى الدليل. المسألة الأولى: أسماء هذا الدليل وموقعه من الأدلة السابقة. هذا الدليل كما سبق سماه المصنف مفهوم الكتاب ومفهوم السنة، ومقصده به هو ما يسميه الأصوليون دلالة الاقتضاء. ومن الأصوليين من سماه لحن الخطاب، وبعضهم سماه فحوى الخطاب، لكن الصيغة العامة لدى غالب الأصوليين هي تسميته دلالة الاقتضاء. وكما ذكرنا سابقا أن تعدد التسميات لا يغير من المعنى الأصلي شيئا، لكن من سماه لحن الخطاب تجد أنه سمى مفهوم الموافقة باسم آخر وهكذا، فلا تجتمع التسمية عند شخص واحد، لأنه سبق معنا في المجلس السابق أن من الفقهاء من الأصوليين من سمى مفهوم الموافقة فحوى لحن الخطاب، لكن الذي سمى مفهوم الموافقة لحن الخطاب لم يسمي دلالة الاقتضاء لحن الخطاب، فاختلافهم في التسميات لا يغير من المعنى شيئا. وسبق أن ذكرنا أن في شرح الأدلة السابقة أن النص لا يخرج عن معنيين: منطوق ومفهوم. والمنطوق هو المعنى المستفاد من صريح اللفظ، أو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، يعني في العبارة المنطوق بها. مثاله قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. المنطوق هنا يدل على الأمر بإقامة الصلاة والأمر بإيتاء الزكاة. النوع الثاني أو المعنى الثاني من معاني النص المفهوم، وهو المعنى اللازم لللفظ ولم يصرح به فيه، أو هو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق. ومثاله المثال الذي ذكرناه في غير مجلس، قول الله عز وجل: فلا تقل لهما أف. فمنطوقه تحريم تأفف الولد من والديه، ويدل أيضا في المفهوم على تحريم الضرب والشتم لأنهما أشد من التأفيف. لكن هناك تقسيم ثاني للدلالة، فمن العلماء من قسم الدلالة إلى دلالة منظوم ودلالة غير منظوم. فدلالة المنظوم هي كل دلالة يكون الدال فيها دل بالوضع اللغوي، يعني أن اللفظ كالكلمة بمعناها اللغوي تدل على ذلك، وهذا يشمل دلالة مطابقة ودلالة تضمن. النوع الثاني هي دلالة الالتزام، يعني أن دلالة اللفظ على معنى خارجي لازم للمنطوق به. يعني عندنا منطوق كما سيأتي معنا بعد قليل له دلالة نسميها دلالة التزام، يعني لا بد أن نستفيدها من هذا المنطوق. وقسموها إلى أربعة أقسام أو أربع أنواع، قالوا منها دلالة الاقتضاء، ومنها دلالة الإشارة، ومنها دلالة الإيماء، ومنها دلالة المفهوم. دلالة الإيماء سنذكرها في البيت القادم في نهاية المجلس أو في ثلث المجلس الأخير، ذكرها المصنف رحمه الله تعالى والناظم في بيت مستقل. وهنا سنذكر دلالة الاقتضاء. ما هي دلالة الاقتضاء؟ نذكر المثال حتى يتضح هذا الكلام. عندنا، وهي المسألة الثانية، عندنا بعض المسائل نحتاج إلى معرفة أدلتها وكيف استنبط العلماء الدليل منها لنفهم بعد ذلك دلالة الاقتضاء. المثال الأول، الفقهاء يقولون إن أقل مدة الحمل عند المرأة 6 أشهر، يعني أن المرأة أقل مدة يمكن أن يتصور فيها أن المرأة حامل هي 6 أشهر. من أين أتوا بالدليل؟ انتبه معي، عندنا قول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. هذه الآية دلت بمنطوقها على أن مدة رضاع المولود حولين، يعني 2 سنين، يعني كم شهر؟ 24 شهرا. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. طيب، عندنا آية أخرى يقول الله عز وجل فيها وحمله وفصاله 30 شهرا. هذه الآية على ماذا دلت؟ دلت على أن مدة الحمل المرأة مع مدة الرضاع 30 شهرا، يعني 2.5 سنين، يعني 2.6 أشهر. فتعال معي نطرح مدة الرضاع التي جاءت في الآية الأولى في سورة البقرة وهي 2 حولين كاملين من هذه المدة الأخيرة وهي 30 شهرا. فإذا طرحت 24 شهر من 30 شهر، كم يبقى؟ بقي 6 أشهر. هذه هي مدة الحمل. فلذلك قالوا إن أقل مدة لحمل المرأة هي 6 أشهر. هذه المسألة قضى فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذه الدلالة التي أخذناها من مجموع الآيتين يسميها الأصوليون دلالة الاقتضاء، وهي أيضا أحد نوعي دلالة الاقتضاء كما سنعرف بعد قليل، وهي هنا مثل ما سماها المصنف رحمه الله تعالى، ما هي دلالة المفهوم، دلالة مفهوم الكتاب. هذه الدلالة لا تؤثر في الاستدلال بما دل عليه المنطوق. يعني هل قولنا هنا إن أقل مدة الحمل 6 أشهر تؤثر في قولنا في الآية الأولى الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين؟ لا، ما أثرت فيها ولا غيرت، فهي لا تؤثر في الاستدلال بما دل عليه المنطوق أيضا، ولا يتوقف الاستدلال بها على صحة دلالة المنطوق من عدمه. طيب، نأتي بمثال آخر، والمثال الآخر ركز معي فيه. أحيانا تقرأ أن بعض الفقهاء يعني يعترض في بعض المسائل وتتعجب منه كيف يعترض فيه. مثلا، حكم من تكلم في صلاته ناسيا، ما الحكم في ذلك؟ اختلف الفقهاء في ذلك. وعندنا دليل مشهور، قاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أو وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الفقهاء يروونه بلفظ رفع، وقد ورد في بعض الروايات رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الجمهور يرون أن هذا الدليل يدل على مسألة مهمة، وهو عفو الله عز وجل عن النسيان والخطأ وما يفعله الشخص بالإكراه. يعني أن المقصود هنا العفو في الآخرة، أو أن العفو المقصود هنا بالرفع، هنا رفع عن أمتي يعني رفع المؤاخذة وليس الرفع مطلقا. ولماذا؟ لأنني هل يصح أقول إن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان؟ هذا نحن نخطئ وننسى ويكره بعضنا بعضا على فعل معين، ومع ذلك لا يمكن أن نقول، يعني العقل لا يمكن أن يقر بأن معنى هذا الحديث هو رفع الخطأ والنسيان من الأرض. لكن الحنفية لا يأخذون بعموم المقتضى هنا، فيرون أن المقصود هو الرفع الأخروي، أن الإثم، أن المرفوع هنا هو الرفع يوم القيامة، وأن الإنسان محاسب على خطأه ويترتب عليه أثره الدنيوي. بناء على ذلك يقولون إن الشخص إذا تكلم في صلاته ناسيا أو مخطئا فصلاته باطلة. ومثله أيضا قالوا طلاق المكره، لو أن شخصا ظالما أكره شخصا على طلاق امرأته، الجمهور يقولون إن المكره لا طلاق له، الحنفية يقولون لأن طلاقه يقع، لأنهم يرون أن الرفع هنا في الآخرة وليس في الدنيا. هذا المثال يوضح لنا الفائدة من تعلم أصول الفقه عموما ومعرفة أدلة الإمام مالك في هذا النظم، فبه تعرف كيف أن الفقهاء اختلفوا في مسائل قد تكون في ذهنك من المسلمات، لكنهم اختلفوا، سبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في نوع الدلالة التي يمكن أن نستخرجها من الدليل. نعود الآن إلى ما كان ينبغي أن يكون مقدما، وهو المسألة الثالثة، معنى دلالة الاقتضاء. الأصوليون اختلفوا في معنى، في تعريف دلالة الاقتضاء أو دلالة المفهوم كما ذكرها الناظم هنا، والشارح قسم دلالة الاقتضاء ثم عرف كل قسم. لكن من أسهل التعريف أن دلالة الاقتضاء هي دلالة اللفظ على معنى مسكوت عنه يجب تقديره لصدق الكلام أو لصحته شرعا أو عقلا. دلالة اللفظ على معنى مسكوت عنه يجب تقديره لصدق الكلام أو لصحته شرعا أو عقلا. اللفظ قد يدل على معنى منطوق وعلى معنى مسكوت عنه كما ذكرنا هنا في أقل مدة الحمل، فهو معنى مسكوت عنه، المنطوق في الآيتين مدة الرضاع، وفي الآية الثانية مدة الحمل مع الرضاع. لكن يجب تقدير هذا المعنى المسكوت عنه لصدق الكلام أو لصحته شرعا أو عقلا. ودلالة الاقتضاء تنقسم إلى قسمين كما ذكر الشارح، دلالة الاقتضاء التصريحي، يعني يكون صريحا، أن يكون دلالته على معنى لا يستقل المعنى الأصلي بدونه، مع أن اللفظ لا يقتضيه، وهو إما أن يكون عادة أو عقلا أو شرعا، وسنريد الأمثلة بعد قليل. ودلالة النوع الثاني دلالة اقتضاء تلويحي، ويسميه بعضهم دلالة الإشارة، وهو أن تكون دلالته على معنى يلزم من المعنى الأصلي لكنه غير مقصود به ولا يتوقف معناه عليه، لا عقلا ولا شرعا ولا عادة. والشارح الولاتي في شرحه لهذا النظم بين معنى كونه غير مقصود، يعني كون كيف تقول أن الدليل دلالته غير مقصودة، يعني أن المتكلم، يعني أن المتكلم بهذا الدليل بمثل هذا الكلام لا يقصده عادة، وليس المقصود أن الله سبحانه وتعالى غير قاصد له، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، لأنه سبحانه هو المطلع على كل شيء، على ما تنطقه الألسن وما تخفيه الضمائر. وهذه الأنواع ستتضح إن شاء الله من خلال الأمثلة. المسألة الرابعة حجية دلالة الاقتضاء. جمهور الأصوليين كما سبق معنا على أن دلالة الاقتضاء حجة، ومنهم المالكية كما أشار ذلك الناظم باعتباره أحد أدلة الإمام مالك. يقول الباجي رحمه الله: دلالة الاقتضاء حجة مقطوع بها تجري مجرى النص في إثبات الحكم وفي تخصيص العام في نسخ المتقدم عليه وغير ذلك من أحكام النطق. لكن الحنفية رحمهم الله يرون حجيتها، لكنهم يخالفون الجمهور في مسألة العموم، فلا يرون العموم في دلالة المقتضى، وأنه لا يأخذ حكم النص الثابت بالنطق، وسيأتي إيضاح ذلك من خلال بعض الأمثلة. ولهذا يكون دائما الخلاف بين من الحنفية في بعض المسائل، وتجده مبنيا على خلافهم في عموم دلالة الاقتضاء. المسألة المهمة عندنا هنا هي الأمثلة على هذا الدليل، وهو دلالة المفهوم أو مفهوم أو الاقتضاء بأنواعه. قلنا إن دلالة الاقتضاء نوعين أو نوعان: الاقتضاء التصريحي، وقلنا أنه أيضا ما يكون المانع منه عادة أو عقلا أو شرعا. في مثال العادة يعني على ما يتوقف صدق الكلام عليه عادة من كتاب الله عز وجل، قول الله سبحانه: وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. انتبه يعني انظر معي، هل معنى الآية أنه أن اضرب بعصاك البحر فانفلق البحر مباشرة، أم أنه لا بد من تقدير كلمة فضرب، أن الله عز وجل أوحى إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فضرب فانفلق البحر؟ فهذا العادة تقتضي أنه ما انفلق بمجرد هذا القول، بل لا بد من سبب آخر، وهو الفعل من موسى عليه السلام، فلا بد من إضمار قوله فضرب، يعني فضرب موسى البحر فانفلق. هذا يسمونه ما يتوقف صدق الكلام عليه عادة. ومثاله من السنة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين في سجود السهو، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى النبي من ركعتين ثم سلم وقام إلى قبلة المسجد واستند إلى الجدار، فقام رجل في يديه طول يسمونه ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن. هل هذا الكلام يمكن أن يقبل بدون إضمار؟ لا بد من إضمار كلمة في ظني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذلك لم يكن في ظني، اعتقادي أنا. ولذلك لما سأل أبا بكر وعمر قالوا: نعم. فقام وأتى بركعتين ثم سلم، ثم سجد سجود السهو ثم سلم، لأن ذلك وقع بالفعل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عما في ظنه، فلا بد من إضمار يعني معنى في ظني. النوع الثاني ما يتوقف صدق الكلام عليه عقلا، مثاله من القرآن قول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم. هل معنى الآية أن أمك محرمة عليك؟ كيف؟ هل يمكن أن تحرم الأم على ولدها؟ لا بد، العقل يقتضي، يعني ما يمكن، لا يعقل أن الله عز وجل يحرم، يعني ما تلمسها، ما تسلم عليها، ما تجلس معها. لا، المقصود هو تحريم النكاح، يعني حرم عليكم نكاح أمهاتكم. لا يمكن عقلا أن يكون عين الأم يعني ذاتها محرمة. ومثله أيضا قالوا قول الله عز وجل: واسأل القرية. هل يعقل أن أن أن المقصود بها أن تسأل الجدران والمباني والطرقات والأشجار، هذه هي القرية. لا، المقصود واسأل أهل القرية، يعني لا بد من إضمار شيء كلمة هنا هي تسمى دلالة الاقتضاء. اقتضاها إثبات صحة الكلام عليه عقلا. المثال من السنة هو ما ذكرناه قبل قليل في حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، فإنه لا يصح عقلا أن يقصد به الرفع، لأن الخطأ والنسيان موجود في الناس إلى يوم القيامة، وإنما الحكم وإنما الذي رفع هو حكم المؤاخذة، المؤاخذة على الخطأ والنسيان والاستكراه. أن المانع أو ما يتوقف صدق الكلام عليه شرعا مثاله من القرآن قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لو ما لو لو لم نقدر شيئا وأخذنا معنى الآية على منطوقها لقلنا إن من كان مريضا أو على سفر وأدركه رمضان فإنه يجب عليه أن يقضي حتى وإن صام، فإن صومه لا يكفيه. لكن الصحيح أن هنا يجب تقديره حتى يصح الكلام شرعا، وهو عبارة فأفطر، فيكون معنى الآية: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، لأن الأمة اتفقت على أن من كان مريضا أو على سفر ولم يفطر صام فلا قضاء عليه، صومه صحيح. ولو لم نقدر هذه العبارة كلمة فأفطر لوجب القضاء على المريض والمسافر كما ذكرت حتى ولو صام. ولم ينقل هذا الكلام أو هذا الرأي إلا عن بعض الظاهرية، وهو رأي منقوض وغير صحيح. مثله أيضا قول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هل معنى ذلك أنك إذا قمت إلى الصلاة يجب عليك الوضوء، أم لا بد أن يكون الوضوء واجبا عليك إذا كان بعد حدث؟ يعني هناك محذوف لازم تقديره لا يصح الكلام شرعا بدونه، وهو: إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهكم. طيب، هذا هو النوع الأول من دلالة الاقتضاء، وهو الاقتضاء التصريحي. النوع الثاني من دلالة الاقتضاء هو الاقتضاء التلويحي، والمثال عليه من القرآن ما سبق أن ذكرناه في أقل مدة الحمل. لذلك الإمام مالك رحمه الله في الموطأ قال: فأول الإتمام 6 أشهر، يعني أول تمام ممكن للحمل هو 6 أشهر. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقال: وحمله وفصاله 30 شهرا، فإذا مضت للحامل 6 أشهر من يوم حملت لم يجز لها قضاء في مالها إلا في الثلث. انتهى كلامه. فهذا دلالة اقتضاء تلويحي. ومثاله أيضا قول الله، وهذا مثال دقيق، انتبه معي. يقول الله عز وجل في آيات الصوم: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. لو جاءك سائل وقال: أذن الفجر وأنا جنب من جماع زوجتي، فهل صومي صحيح أم لا؟ نقول: صومك صحيح. ما الدليل على ذلك؟ قال: الدليل على ذلك قول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. منطوق هذه الآية جواز إتيان الرجل أو جماع الرجل أو نكاح الرجل لزوجته في أي جزء من أجزاء ليل رمضان، ليل الصيام. هذا هو منطق الآية: أحل لكم ليلة الصيام، سواء بعد المغرب، بعد العشاء، في منتصف الليل، حتى قبل أذان الفجر بلحظة، قبل طلوع الفجر بلحظة. فيلزم منه إذن أن يأتي عليك الفجر ويلزمك الإمساك وأنت جنب، لأن الإنسان ما جامع إلا في آخر جزء من الليل قبل الفجر، والله عز وجل قال أحل الجماع طيلة الليل. هذه الدلالة غير مقصودة لذاتها، ولا يتوقف معناها على معنى الآية الأصلي. ومما أذكره هنا يعني أن أحد الطلاب سأل شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، قال يا سماحة الشيخ هل يجوز للإنسان أن يفطر على الجماع، يعني يؤذن المغرب ويجامع زوجته مباشرة، ينتظر حتى يسمع الأذان ثم يجامع؟ فضحك الشيخ رحمه الله وقال إذا كان يستطيع ذلك أبدا لا حرج فيه. ما الدليل على جواز ذلك؟ الدليل على جواز ذلك وقول الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذا الدليل المثال على دلالة الاقتضاء التلويحي. المثال من السنة، الأصوليون في الحقيقة يستدلون بحديث يمثلون، لو فتحت غالب كتب الأصول تجدهم يمثلون عليه بلفظ حديث لا يصح، بل لا يعرف في غير كتب الفقهاء، وقوله صلى الله عليه وسلم إن كنا ناقصات عقل ودين. قيل يا رسول الله ما نقصان دينهن؟ قال تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي. هذا اللفظ من هذا الحديث لم يرد في كتب السنة، ولذلك غالب كتب التخريج يقولون لا نعرفه، لا يعرف إلا في كتب الفقهاء. وما دام أنه غير صحيح بل باطل هذا النص أو هذا اللفظ، فلا يحسن بنا الاستدلال به. لكن نأتي بدليل آخر، وهو ما رواه أنس رضي الله عنه، قال كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، يعني يسقيهم الخمر، يسقيهم الخمر، وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت. قال فقال لي أبو طلحة أخرج فأهرقها، يعني اسكبها، فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة. الحديث يدل على تحريم الخمر، ويدل على سرعة استجابة الصحابة لأمر الله وأمر رسوله، لكنه يدل أيضا ويسمى دلالة اقتضاء تلويحي أو دلالة إشارة كما ذكرنا قبل قليل، على أن الخمر ليست بنجسة. من أين أخذنا هذا الاستدلال؟ لو كانت الخمر نجسة ما جاز إراقتها في الأسواق، لأن تلويث الأسواق بالنجاسة محرم ولا يجوز، فلا يجوز إلقاء النجاسة في طرق المسلمين لأنها قد تؤذيهم. فدل ذلك هذا الحديث دل دلالة اقتضاء تلويحي أو دلالة إشارة على أن الخمر ليست بنجسة. فلو قيل لك هل الخمر نجسة وكنت ورأيت أو رأيت أن الراجح فيها أنها ليست بنجسة، ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قصة أنس رضي الله عنه لما نادى مناد إن الخمر قد حرمت فأهرقها في طرق، في صارت تجري في سكك المدينة، لأن لو كانت نجسة لما جاز إراقتها في الطرقات. وبهذه الأمثلة نكون أنهينا الكلام عن هذا الدليل، وهو دليل مفهوم الكتاب أو دلالة الاقتضاء الذي أشار إليه الناظم بقوله وحجة لديه مفهوم الكتاب وسنة الهادي إلى نهج الصواب. ثم تكلم رحمه الله في دليل آخر، وهو آخر دليل من دلالات المفهوم والمنطوق، وهو دلالة الإيماء، وقد أشرنا لها في مطلع هذا المجلس في معنى دلالة غير المنطوقة، وهي أربعة أنواع كما منها دلالة الإيماء. وقد سماها المصنف أو الناظم تنبيه الكتاب وتنبيه السنة، فقال ثم تنبيه كتاب الله ثم تنبيه سنة الذي جاه عظم. يقصد الناظم رحمه الله أن من الأدلة التي هي حجة لدى الإمام مالك رحمه الله ما يسمى بدليل التنبيه، ولذلك قال ثم يعني ثم، فهو عطف على قوله في البيت السابق مفهوم الكتاب وسنة الهادي إلى نهج الصواب، ثم تنبيه الكتاب ثم تنبيه السنة في هذا البيت، يعني التنبيه إلى العلة من الحكم. مقصوده بكلمة تنبيه يعني التنبيه إلى العلة من الحكم، أي دلالة التنبيه من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي عظم جاهه عند ربه سبحانه وتعالى، وهو قول الناظم سنة الذي جاه عظم، يعني سنة الذي عظم جاهه في الدنيا وفي الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. وقول الناظم في هذا البيت والذي يليه ثم تاء هي بضم الثاء المثلثة، ولا يصح أن تقول ثمة، لأن ثمة ضمير مكان، لكن ثمة والنسخة خطية بتاء مفتوحة ثمة، وهي ثم التي هي حرف عطف يدل على الترتيب مع التراخي في الزمن أي بمهلة. كلمة ثمة بالضم هي ثم في نفس معناها، فما معنى ثم؟ حرف عطف يدل على الترتيب مع التراخي في الزمن، لكن كلمة ثم قد تلحقها تاء التأنيث المفتوحة فتؤنثها لفظا تقول ثمة، وهي حينئذ هذا كلام أهل اللغة حينئذ تكون لعطف الجمل على بعضها، تكون لعطف الجمل على بعضها. فهذا فائدة. لماذا قال المصنف هنا ثمة؟ قالوا لأن ثمة إذا أو ثم إذا أضفت إليها التاء فأنت تعطف جملة على جملة ولا تعطف كلمة على كلمة، وذلك كقول الشاعر ثم تقمنا والظلام مطرق والطير في أكارها لا تنطقوا. ومنه قول الآخر ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني. فهذا ما يتعلق بألفاظ هذا البيت. أما ما يقصده المصنف أو الناظم رحمه الله من هذا الدليل فإيضاحه في مسائل. المسألة الأولى معنى تنبيه الكتاب وتنبيه السنة وأسماؤهما. هذا الدليل يسمى دلالة التنبيه، ويسمى أيضا دلالة الإيماء، وهو أحد مسالك العلة المعتبرة. ولذلك غالب الأصوليين أو جمع من الأصوليين يذكرون هذه الدلالة ليس في الأدلة، وإنما يذكرونها في باب القياس ضمن مباحث العلة، لأن دلالة التنبيه كما سيأتي معنا مرتبطة بعلة الحكم. وقوله الإيماء دلالة الإيماء، الإيماء في اللغة هو الإشارة، أو مأت لفلان يعني أشرت له بيدي خفية أو بعيني أو بلحظة. والشارح رحمه الله الولاتي عرف دلالة الإيماء دلالة التنبيه كما ذكرها الناظم أن يقرن الوصف بحكم لو لم يكن اقتران الوصف بذلك الحكم لبيان كونه علة له لعابه الفطن بمقاصد الكلام لأنه لا يليق بالفصاحة. مثاله حتى يتضح، إذا رأيت المجد فكافئه، ذكري للمجد هو علة للمكافأة. هل أنت إذا ذهبت الآن إلى الفصل ووجدت طالبا حتى وإن كان كسولا أعطيته مكافأة، هل فعلك هذا صحيح؟ نقول لا، لأنني حينما قلت لك إذا رأيت المجد فكافئه عللت المكافأة بأنه طالب مجد. من الأصوليين من يعرف هذه الدلالة فيقول هي فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب، والتعريفات لا يعني لن نستطيع أن نغرق فيها أو نشرحها لأنها ستستغرق وقتا طويلا، ومن يعني وأنا أحضر لهذا الدرس استمعت إلى شرح موجود في الشبكة أمضى تقريبا ساعة ونصف، ساعة ونصف في شرح معنى دلالة الاقتضاء التي ذكرناها قبل قليل. ولو أن ولما جاء إلى الأمثلة لم يغرق فيها أو لم يصب فيها، مع أن المقصود من تعلم أصول الفقه هو المسائل الفقهية، معرفة المسائل الفقهية وكيف نستنبط الأحكام من الأدلة. فلو أغرقنا في شرح الأدلة لا طال بنا الوقت. المسألة الثانية حجية دلالة التنبيه ودلالة الإيماء. الأصوليون جعلوها كما سبق ضمن مباحث العلة، وذكر الآمدي لها 5 طرق لمعرفة الاقتران، لأننا قبل قليل قلنا هو أن يقرن الوصف بحكم، فذكر 5 طرق من طرق الاقتران. قال أحيانا يكون بالفاء، أو أن يذكر الوصف بعد عقب الحادثة مباشرة، أو يفرق بين أمرين في الحكم، أو ينهى عما يمنع من الواجب. لكن لن نطيل بذكرها والتمثيل عليها، لأن هي إنما تذكر إذا أردنا أن نذكر دلالة الإيماء ضمن مباحث العلة، ونحن هنا نذكرها ضمن الأدلة. لكن دلالة الإيماء أو دلالة التنبيه حجة عند الإمام مالك كما عند غيره من الفقهاء، وهي بارزة في مسائل فقهية كثيرة ذكرها رحمه الله تعالى في الموطأ، وذكرها بعده فقهاء المذهب. ولذلك نقول إن الأمثلة وهي المسألة الثالثة على دلالة الإيماء أو دلالة التنبيه كما ذكرها الناظم كثيرة. من القرآن قول الله عز وجل في الآية السابقة التي مثلنا بها: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الدليل الواحد يمكن أن نستنبط من أكثر من دليل أو من استنباط. الله عز وجل جعل المرض علة لجواز الفطر، جعل المرض علة لجواز الفطر، فقال: فمن كان منكم مريضا، ومن ثم إذا أفطر يجب عليه القضاء. هذه تسمى دلالة تنبيه أو دلالة إيماء. وإلا لو لم نقل إن سبب إباحة الفطر هو المرض لكان لا معنى للآية. إذن فمن ما إذن لا فائدة من ذكر قوله مريضا، وهذا ما ذكرناه قبل قليل في التعريف حينما قلنا هو أن يقرن الوصف بحكم لو لم يكن اقترانه به لبيان علة لعابه الفطن بمقاصد الكلام، لأنه لا يليق بالفصاحة. فلو لم نقل إن علة جواز الفطر للصائم هو المرض لما كان لهذه العبارة فائدة. ولذلك الإمام مالك قال إن الحامل التي تخاف على ولدها تفطر، قال لأن انظر ماذا علل، قال لأن الحمل مرض من الأمراض، فاستنبط من آية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أن دلالة الإيماء هنا هو أن المرض هو علة جواز الفطر، فجعل من ضمن الأمراض هو حمل المرأة كما ذكره في الموطأ رحمه الله تعالى. من الأمثلة من القرآن قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هل معنى ذلك نأتي إلى شخص نمسك أو مجرم أو مخطئ ونقطع يده؟ لا، لأننا الله عز وجل إنما ربطها بالسرقة، فأي شخص اتصف بهذه الصفة وهي السرقة وثبتت عليه جاز قطع يده عقوبة له، فدل ذلك على أن القطع معلل بالسرقة وأنها سببه، لأننا لو لم نجعلها كذلك لكان الكلام لا معنى له. فهذه تسمى دلالة إيماء، دلالة تنبيه كما ذكر الناظم. المثال من السنة على هذه الدلالة حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت. فقال له صلى الله عليه وسلم: ما أهلكك؟ قال: واقعت أهلي في رمضان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق رقبه. الدليل الأول قبل قليل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا ذكر العلة عقب الوصف بالفاء مثل ما ذكرنا قبل شيء قبل قليل عن العامدي. الحديث الثاني ذكر العلة بعدها مباشرة، فهو قال وقعت أهلي في رمضان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق رقبه، فذكر الكفارة عقب معرفته صلى الله عليه وسلم بالإفطار وهو الجماع في نهار رمضان، أو فذكر الكفارة عقب معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالإفطار بالجماع في نهار رمضان يعد تنبيها وإيماء منه صلى الله عليه وسلم إلى أن علة الكفارة هي الجماع، لأن أمره بالاعتاق بعد ذكر الوقاع يدل على أنه علة له، وإلا لخل السؤال عن الجواب وذلك بعيد. الرجل جاء يقول هلكت وهلكت، ما الحل ما الحل؟ فكأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لفظ قال فكأنه يقول ما دام أنك وقعت أهلك أعتق رقبه. مثاله أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مالك في الموطأ، من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم. فقوله صلى الله عليه وسلم يؤذينا بريح الثوم هو دلالة إيماء على العلة من المنع من إتيان المسجد لمن أكل الثوم، لمن أكل الثوم وهو الأذية. سئل مالك رحمه الله عن الكراث يؤكل فيأتي آكله إلى المسجد، فقال إنه ليكره كل ما آذى الناس. قال ابن رشد في البيان والتحصيل أما قياس الكراث والبصل على الثوم في منع آكلها من دخول المسجد فصحيح إن كانت تؤذي رائحتها، لأن النبي صلى الله إن كانت تؤذي رائحتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على أن العلة في الثوم هي الإذاية، فوجب أن يعتبر بها حيثما وجدت. وعلى هذا يجب أن يحمل قول مالك السابق، لأن قوله وما أحب أن يؤذي الناس تجاوز في اللفظ، ومراده ما يجوز له أن يؤذي الناس، لأن ترك إذاية الناس من الواجب لا من المستحب. وبهذا المثال نكون أنهينا الكلام عن هذا الدليل السادس، وهو تنبيه دلالة التنبيه أو دلالة الإيماء، وبه ينتهي كلامنا عن دلالة المفهوم والمنطوق ما يندرج تحتهما من أدلة. وسيبدأ الناظم بإذن الله عز وجل في البيت بعده بذكر دليل الإجماع والقياس وعمل أهل المدينة، وكل هذه الأدلة الثلاثة أسهل في الفهم من الأدلة التي مرت معنا في هذا المجلس والمجلسين السابقين. وبهذا الكلام أيضا ينتهي مجلسنا هذه الليلة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يلهمنا الصواب في القول والعمل، وأن يهدينا ويسددنا، وأن يغفر للناظم والشارح والقارئ والسامع، إنه سبحانه ولي ذلك. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، اعترفنا بذنوبنا وأقررنا بخطايانا، اللهم نحن الضعفاء الفقراء إليك، أنت الرجاء وبك المستعان وعليك التكلان، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم نقي سرائرنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك، اللهم نجنا من الفتن، اللهم نجنا من الفتن، اللهم اعصمنا من المحن، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا يا حي يا قيوم، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن له حق علينا ولإخواننا المسلمين يا حي يا قيوم. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. آمين آمين، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. بعض الأسئلة تفضلتم شيخنا. نعم تفضل. أحسن الله إليكم، زادكم الله فضلا. يقول السائل حفظكم الله تعالى، هل يلزم اتباع المذهب كاملا في كل شيء؟ نعم، هذا السؤال سهل لكنه يعني الإجابة عنه طويلة. المسلم أو الشخص يختلف حكمه بحسب ما لديه من علم، فطالب العلم إذا كان الإنسان طالبا للعلم يعرف النصوص والأدلة ويفهمها، فالواجب عليه أن يسير في دراسته أو في تعلمه على مذهب معين يرتب له أفكاره، ثم عند التطبيق يجب عليه أن يبحث عما هو راجح بالدليل والتعليل. أما عامة الناس فمن الخطأ أن نقول للناس عامة أنه لا يجوز لك أن تتبع دليلا مذهبا معينا، وإنما يجب عليك أن تتبع الدليل. كيف سيعرف الدليل ومن عوام الناس؟ ولذلك هذه مسألة أطال الكلام الفقهاء والأصوليون الكلام عنها، هل يجب على الإنسان التقليد؟ قالوا إذا كان عاميا من عامة الناس يجب عليه أن يقلد عالما أو يقلد مذهبا من المذاهب الفقهية المعتبرة، وتبرأ ذمته عند الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان طالب علم ويعرف التفريق بين المسائل والدليل والتعليل فيجب عليه التعبد إلى الله عز وجل باتباع ما نص عليه الدليل أو ما وافقه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله. لكن عند تعلمه للفقه لا بد أن يدرس الفقه على مذهب معين ليكون دراسته له مرتبة منظمة يستطيع بعدها أن ينتفع الناس بما تعلم. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل حفظكم الله تعالى، كيف نجمع بين اتباع الدليل وبين الاعتماد على مذهب المذاهب الأربعة؟ هو نفس الكلام السابق، إذا كنت تعرف تستطيع أن تميز بين الأدلة فالواجب عليك اتباع الدليل. لكن إذا كنت رجلا من عامة الناس يعني ليس عندك معرفة علم شرعي، وليس مقصودنا علم أنه يكون أستاذ أو يكون دكتور أو يكون ترقى في المنصب، لا، هو المقصود بالعلم هنا في مجالسنا هو العلم الشرعي. فقد يكون الإنسان جاهلا بالعلم الشرعي بالدليل من الكتاب والسنة، ولكن في أمور الدنيا هو دكتور في الجامعة، هو دكتور في المستشفى، هو مسؤول في الدولة، لكنه في الأمور الشرعية لا يعتبر عالما. فمثل هذا التقليد هو أحسن، أو اتباع المذهب هو الذي تبرأ به ذمته. أما إذا كان طالب علم يمكن أن يميز بين الأدلة والنصوص فينبغي له ذلك. ولذلك أظن ذكرت في أول مجلس، طالب العلم ينبغي أن يهيئ نفسه لسؤال الناس. يعني أنت الآن تتعلم العلم الشرعي وتحضر مثل هذه، يوما ما سيسألك الناس سيستفتونك، فلا بد أن تستعد لثلاثة أمور. إذا سألك شخص ما حكم كذا، فإن قلت حكمه كذا سيقول ما الدليل، فلا بد أن تحضر المسألة بدليلها. فإن قلت اختلف العلماء فيه فسيقول ما هو الراجح. فإن ذكرت حديثا فسيقول هل هو صحيح أم ضعيف. فلا يحسب الإنسان أن الفتوى الناس أنها سهلة. قد يكون الإنسان عنده علم في ذاته لكنه لا يستطيع أن ينشره للناس، لأنه لا يستطيع أن يربط المسألة بدليلها. فالعلم ثقيل والفتوى ما ليست سهلة. فمثل عامة الناس لو قلد عالما أو قلد مذهبا أو سار على ما عليه العمل في بلده فإنه بذلك تبرأ ذمته، والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل حفظكم الله تعالى، هل يستدل بحديث أنس رضي الله عنه على طهارة الخمر وهو ربما اجتهد اجتهاد منه ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها بالأسواق؟ نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن ذلك ولم يأمرهم بتنظيف الطرقات. وعندنا قاعدة السكوت، يعني لا يجوز السكوت عن البيان في وقت الحاجة. فمعاذ الله أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم على أمر انتشر في المدينة إلا وهو دليل على جوازه. وتأخير عندنا قاعدة أصولية ومهمة، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فصحيح هو اجتهاد منه رضي الله عنه من أبي طلحة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينههم عن ذلك ولم يزجرهم عليه، فدل على أن الخمر ليست نجسة. لكن لما جاءه اختلف عمار وعمر بن الخطاب، عمار بن ياسر يقول خرجوا في فلم يجدوا ماء، فأما عمار قال تمرغت كما تتمرغ الدابة. اجتهد عمار ما وجد ماء فقاس، قال مدام أن الشخص إذا أراد أن يتوضأ يغسل أطرافه، قام وتمرغ صار يتقلب في التراب كما تتقلب البهيمة، فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اجتهاد فما وافقه، قال إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تمسح بهما ظاهر كفيك ووجهك. فهنا أنكر عليه وبين له وجه الصواب. فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة سكب الخمر في الطرقات لم ينكر عليهم، فدل ذلك على أن الخمر ليست نجسة. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل حفظكم الله تعالى شيخنا، ما معنى الناسخ والمنسوخ في أصول الفقه؟ هذه مسألة يعني طويلة. أن يكون هناك أن يرد دليل من القرآن على حكم معين، ثم بعد مدة يرد دليل آخر ينقضه. تقول عائشة رضي الله عنه كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا إلى 5 رضعات. يعني أنك كان ورد جاء في القرآن أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الطفل حتى تكون المرأة أمه من الرضاع لا بد أن يرضع 10 رضعات، ثم نسخنا إلى 5 رضعات. هذا هو النسخ. فالحكم الأخير الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 5 رضعات، نسخت ماذا؟ نسخت الحكم السابق وهو أن هناك 10 رضعات يحرمنا. والناسخ والمنسوخ يعني مسألة طويلة جدا، ولذلك جعل العلماء من شروط أن يكون الإنسان عالما يعرف الناسخ والمنسوخ من الأحكام، والأمثلة عليها كثيرة. لكن المقصود بالناسخ المنسوخ وأن يكون هناك حكم جاء دليله من القرآن أو من السنة ثم يأتي ما ينسخه. حرمت كانت في ما يدل على النسخ هو الخمر، فإن الخمر كانت حلالا، ثم نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فمنعهم من أن يشربوا الخمر إذا كانوا سيذهبون إلى الصلاة. ثم قال عمر رضي الله عنه لعل الله عز وجل ينزل في الخمر شيئا، يعني ما ارتاح لهذا الأمر، فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم أنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. المنسوخ ما هو؟ هو قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. الناسخ ما هو؟ الذي آخر آية نزلت في الخمر هي قوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه خلاص. فعندئذ جاءت من ضمنها القصة السابقة قصة أنس، وهو أنهم سكبوا الخمر في الطرقات. هذا معنى الناسخ والمنسوخ باختصار. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل حفظكم الله، هل الكراهة في دخول المسجد لأكل الثوب كراهة تحريم أو كراهة تنزيه؟ لا، ليست كراهة تحريم، هي كراهة تنزيه، يعني أنها فيها أذية للمسلم، لكن بعض العلماء يرى أنه لا يجوز، ولذلك بعض الفقهاء يقول إنها مما يعذر به في ترك الجماعة إذا أكل مثل ذلك غير متعمد، أما المتعمد فإنه لا يعذر بذلك. فيعني لا تصل إلى حد الحرمة وهي لكنها من الكراهة المشددة، من الكراهة المشددة. نعم أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال ونعتذر من شيخنا الإطالة حفظه الله. يقول السائل: أن تنصحون بشروحه في مذهب المالكي، يعني يقصد المسموع من المعاصرين المحفوظ. الله يا شيخ، أنا لا أستطيع أن أفيدك في هذا لأنني ما عندي والله اطلاع عليهم، لكن بعض طلبة العلم، أنا استمعت إلى مقاطع كثيرة أو لطلبة العلم عندكم في المغرب، جيد جيد، يعني فهمهم للأصول الفقه جيد، وتوجهه أو عقيدتهم سليمة، لم ألحظ عليهم يعني ملحظا، وهم كثير ولله الحمد. الأصل في الناس هو السلام حتى يثبت خلاف ذلك، ولكن عد معرفة الأشخاص بأعيانهم يعني لا أستطيع أن أحدد لك شخصا بعينه، لكن المهم هنا هو أن يكون الشخص الذي يعني يدرس أصول الفقه فاهما للمسألة، وأن تحرص على الشخص الذي يكثر من الأمثلة، لأن الأمثلة هي المقصود من تعلم أصول الفقه، كثرة الأمثلة هي التي يعني تفكك لك الأمور، أما الاكتفاء بالتعاريف والضوابط والشروط هذا لا يفيد شيئا، لن تستفيد منه، ويجعل مادة أصول الفقه مادة ثقيلة يعني مغلقة ما لم يربطها الإنسان بكثرة الأمثلة عليها، لأن المقصود من أصول الفقه هو ضبط المسائل الفقهية. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.